السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بجرد كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند المسائل المتعلقة ب السحر، ولعلنا نستكمل الليلة. اقرأ يا أخ منذر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات وللسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، وعن عمران بن حسين المرفوعة: ليس منا من تطير تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهن فصدقه بما يقول، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه البزار بإسناد جيد، وروى الطبراني بإسناد حسن، من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى ما من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، في هذا الباب يا معاشر الأحبة، عقد الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد بعض المسائل المتعلقة بالكهانة. والكهانة هذه، بارك الله فيكم، هذه مهنة يشتغل بها بعض الفساق وبعض من قلت ديانتهم للتحاكم إليها. يعني هم يشتغلون بهذه المهنة، وهي مهنة معرفة الغيب ومعرفة أمور المستقبل، من أجل أن يتحاكم الناس إليهم وإلى ما يخبرون به. أنا ذكرت لكم أمس أو البارحة بعض الأمثلة على هذا، وقلنا إن هناك بعض من تستضيفهم القنوات الفضائية قالوا بمثل هذه الأمور، يعني الحكم على بعض الأمور الغيبية أو الأمور المستقبلة، إما عن طريق الاتصال بالنجوم عبر الشياطين والجن، وإما عن طريق حساب الجمل. وحتى إن أحدهم قبل عام أو أكثر قال إنه لن يكون هناك كأسا للعالم في الدوحة أو في قطر، إن هذا لن يعقد، إن هذا المونديال الرياضي الذي يعقد في الدوحة إنه لن يتم، وانتهى هذا المونديال بدون أي مشاكل وبدون أي منغصات، ولم يحدث ما قالوا وما زعموا. هذا دليل على أنهم يتصلون بالشياطين، والشياطين تخبرهم بالأمور الغيبية. قد يصدقون في بعضها لكن يكذبون في أمور كثيرة. وبعضهم يقول دائما في أول السنة أو عند نهاية العام الميلادي أو الهجري يقولون سيحدث في العام القادم كذا، وسيحدث في منتصف العام كذا، وسيموت الرئيس الفلاني والملك الفلاني والعالم الفلاني، وستسقط الطائرة الفلانية، وسيحدث كذا وكذا وكذا من هذه الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها. وهذا كله رجم بالغيب، ومن اعتقد ذلك فإنه والعياذ بالله يكفر كما تقدم في الباب الذي في الباب السابق والذي قبله. ولهذا قال وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن من اعتقد في الكاهن معرفة الغيب وأنه استأثر بهذا الغيب فإنه عياذا بالله تعالى يكون مرتدا. لكن إن لم يعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب، لكن يظن ظنا أن عنده شيء من الأخبار، فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. أما إذا اعتقد أنه يعلم الغيب فإنه يكون مرتدا. لكن إذا اعتقد أن الله هو الذي استأثر بالعلم وأن هذا الكاهن عنده شيء من الأخبار أو من الظنون فصدقه، فإنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر. وتقدم في اللقاء الماضي عندما قلنا لكم أن لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا على هيئة الزجر والتنفير من هذا العمل، وليس معنى هذا أنه يترك الصلاة ولا يصلي. الصلاة تبقى دينا في ذمته، تبقى دينا في ذمته ولا يجوز له تركها، إنما هذا على سبيل التنفير وعلى سبيل الزجر. وبعض العلماء قالوا إن هذا بمعنى أن الصلاة لا يكون أجرها كاملا إذا صلاها. ثم قال حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا تكلمنا عنه قبل قليل. إذا اعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يعلم الأمور المستقبلية فإنه يكون كافرا. إذا فرقنا بين متى يكون الرجم بالغيب أو المجيء إلى الكاهن كفرا، ومتى يكون كبيرة كما تقدم في الأمثلة. ثم ذكر الحديث التالي، ذكر حديث أبي هريرة وهذا تكرر معنا. ثم قال ليس منا من تطير أو تطير له، هذا في التشاؤم، وتكلمنا عنه البارحة أنه يتشاءم بسيارة الإسعاف أو يتشاءم برؤية الجنازة أو الميت أو يتشاءم برؤية اللون الأحمر أو يتشاءم برؤية الطائرات أو السيارات التي تجري لها الحوادث، هذا كله من يعتقده فإنه لا يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مر معنا في الدروس الماضية، وكذلك أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يعني أنه لا يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون متبعا للسنة وليس على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في السنة كثيرا، من غش فليس منا، يعني ليس علينا وشريعتنا وطريقنا، من غشنا فليس منا، يعني ليس على هدينا. ثم بعد ذلك قال: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا قول البغوي، وهو تفسير للتفريق بين الكهانة وبين العرافة. مهنة العرافة يعني يبين لك المكان الذي سرق منه هذا الشيء، هذا الأمر، هل سرق من البيت، سرق من السيارة، سرق من المكتب، سرق، هذا عراف. ويبين لك المكان الذي وضع فيه هذا المال المسروق، هل هذا المسروق دفن تحت شجرة أم رمي في البحر أم وضع في الجيب أو أنه سافر به، يعني هذا يتعرف عن طريق القرين عن مكان السرقة. هذا هو الفرق بين الكهانة والعراف. الكهانة كأن الأمور الحوادث المستقبلية، أما العرافة فهذا ضابطها. ولهذا قال: الكاهن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، كما ذكرنا قبل قليل في الأمثلة. قلنا أن بعض من يدعي علم الغيب ويستضاف في القنوات أو في التلفاز أو في الراديو أو على الإنترنت، ويقولون هذا الرجل خبير، يسمونه فلكي. الآن يطلقون عليه اسما يعني لا يستغرب أحد من الناس ما يقول، ما يقول منجم أو كاهن، يسمونه الآن في القنوات الفضائية يسمونه فلكي. فلكي هو المنجم، هو العراف، هو الكاهن، هو هذا الخرافي، لكنهم غيروا هذه الأسماء وأطلقوا عليه اسما جديدا، وهو اسم الفلكي. يقولون الفلكي أو الخبير الفلكي أو الخبيرة الفلكية، وهذه كلها تعود إلى الدجل وإلى هذا العلم. وقلنا: من اعتقد أن هذا الكاهن أو هذا العراف عنده شيء من الغيب فإنه خرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا اعتقد أن الله هو الذي يعلم وأنه لا يعلم الغيب سواه، لكن هذا الكاهن أو ذاك العراف عنده شيء من العلم أو من التوقعات وصدقه، فإنه ارتكب كبيرة من الكبائر ولا تقبل له صلاة. وقال: هو الذي يخبر عما في الضمير. هذا تفسير لبعض العلماء. دائما إذا جاءتنا يا معاشر الأحبة، إذا جاءتنا كلمة قيل يعني أنه وجه عند العلماء، أو أنه قول ضعيف، أو أن العلماء لم يتفقوا على معنى. ولهذا قال: وقيل، يعني منهم من أطلق الكهانة والعرافة على معنى واحد، ومنهم من فرق. ولهذا قال: وقيل، وقيل يخبر ما في الضمير، وقيل هو الذي يخبر عن المغيبات، وقال أبو العباس العراف اسم للكاهن والمنجم والرماد. لاحظوا هذا ابن تيمية رحمة الله عليه لا يفرق بينها. هذا يدل على الأقوال السابقة ليست متفقا على ضابطها، ولهذا ابن تيمية لم يفرق بينها. الكاهن هو العراف، هو المنجم، هو الرمال، وهو الفلكي كما قلنا قبل قليل. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك عند الله من خلاق. هذا تكلمنا عنه في أمس، أنهم يجعلون لكل حرف رقما، أبجد هوز حطي كلمة سافص، يعني هذه تسمى حروف الجمل. يضعون الألف له 10، الباء 20، الجيم 30، وهكذا. ثم يستدلون بهذه الأرقام على الحوادث، مثل الذين خرجوا وقالوا إن دولة إسرائيل ستزول عام 2022، وأن الصلاة في بيت المقدس سيكون عام 2022، ورتبوا على هذا حسابات عن طريق ما يسمى بالإعجاز العددي. الإعجاز العددي هذا يحسبون مثلا من أول البقرة، من أول سورة الفاتحة إلى الآيات التي في سورة الإسراء التي تتكلم عن اليهود، ثم يجمعون هذه الأرقام ويستخرجون منها نتيجة أو وقت فتح بيت المقدس. يعني يأخذون قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فيأخذون هذه الآية، ينظرون إلى ترتيبها في الآيات من الفاتحة إلى سورة الإسراء، ويستخرجون منها وقت. هم حسبوا هذا وقالوا إنها 2022، وهذا كله من الرجم بالغيب. هذا كله من الرجم بالغيب، يعني هذا نحن ما نقول إنه ما يقع، نقول ليس أمرا مجزوما بصحته. هو كان يقع عن طريق يعني الظن أو ما يسمى بالصدفة، وأحيانا لا يقع، أحيانا يفق مراد الله وقضاء الله فيقع، وأحيانا كثيرة لا يوافق قضاء الله ومراده فلا يقع. حتى لا يقول بعض الناس إنه هؤلاء يقولون أشياء وتقع، نعم، لأن الله قضى هذا الأمر في هذا الوقت، وهم استعانوا بالسحرة أو بالشياطين. أما الذين يتكلمون عن الإعجاز العددي، هؤلاء لا علاقة لهم بالمنجمين، لا علاقة لهم بالمنجم، وإن كان بعضهم يستعين بالمنجمين، لكن الأغلب منهم أنهم لا يستعينون بالمنجمين. لكن الشيخ هنا اللي هو ابن تيمية عندما تكلم عن أبا جاد قال يعني إن بعضهم ينظر في النجوم، ولكن من تمام العدل أن نقول إنهم ليسوا كلهم على مرتبة واحدة، بعضهم يستعين بالقرآن فقط وبعضهم يستعين بالنجوم. وليس له عند الله خلاق، يعني ليس له حظ من الأجر. ثم ذكر المسائل، اقرأ يا أخ منذر المسائل. الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. ثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكوهن له. الرابعة ذكر من تطوير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة والأخيرة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، هذه مرت معنا، لكن كما قلنا نحن في المجلس الأول يا معالي الأحبة، طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه يربط القارئ والطالب بالقواعد التي قررها في أول الباب. يعني هذه المسائل نحن تكلمنا عن هذه المسألة كثيرا، لكن نكررها من باب الفائدة. إذا قال فيه مسائل، يعني يا أيها القارئ، يا أيها المتأمل والمتدبر والمستفيد، إن هذه المسائل فيها من المعاني التي تذكرك بالقواعد التي في أول، ولهذا قال لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. هذه مأخوذة من الآيات التي ذكرها الشيخ، والنصوص التي ذكرها في أول الباب، مثل من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. فصدقه لماذا؟ فصدقه لأن إيمانه ضعيف أو أن إيمانه معدوم، فكيف يجتمع الإمام القرآن مع تصديق الكاهن؟ هو الآن يريد أن يقرر في القلب هذا المعنى. يعني انتبه، إذا كان عندك إيمان وإسلام فاحذر أن تصدق الكاهن، هذا قصد الشيخ ابن عبد. ثم قال التصريح بأنه كفر، تكلمنا عن هذا وقلنا لا يكون كفرا دائما الذهاب إلى الكاهن أو إلى المنجم أو إلى الرمال أو إلى هذا الفلكي أو إلى الذي يستعين بالأعداد، لا يكون كفرا دائما، لا يكون كفرا. من اعتقد أن عندهم علم بهذه الأمور، عندهم علم، اعتقد أن الله خصهم أو أنهم يعلمون شيئا من دون الله تعالى، أو أنهم شركاء، تعالى الله عن ذلك، أنهم شركاء مع الله في هذه الأمور الغيبية، فهذا يكفر، هذا يكفر عياذا بالله. لكن إذا قال أنا أعلم أن الذي يعلم الغيب هو الله، لكن هؤلاء عندهم أخبار وعندهم توقعات وعندهم ظنون، وأنا أصدقهم على في هذا الأمر على هذا السبيل أو على هذا الوجه، فهذا يكون ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يكفر. ثم قال ذكر من تكهن له، يعني هذا الذي يخبر له بالكهانة أو تقدم له الكهانة أو تأتي الأخبار الكهانة، هذا هو الذي يصدقها. يعني هو لا يفعل الكهانة، هو لا يفعل الكهانة، إنما تفعل له أو تستجلب المعلومات لأمره ولخاطره، فهذا بحسب الحال الذي بيناه في أول المجلس كما تقدم. ذكر من تطير له، وهذا أيضا تكلمنا عنه، أنه هو لا يشتغل بالتطير، لكنه يذهب إلى هذا الشخص ويقول انظر هل أسافر اليوم أو لا، هل أتزوج هذا الشهر أو لا، هل ترى أنني أشتغل في هذه التجارة أم لا، انظر هل الحظ يأتيني أم لا. هو لا يشتغل بهذا التنجيم وهذه الكهانة، إنما يطلب من الناس، وهذا أيضا على التفصيل الذي ذكرناه في أول المجلس. ذكر من تعلم أبا جهل، هذا تكلمنا عنها، كنا من اعتقد أن هذه الأعداد لها علاقة بالنجوم، فهذا عياذا بالله تعالى يكفر. أما من اعتقد أنها مجرد أعداد وتجمع وتطرح وتكسر ويستخرج منها مثلا وقت زوال إسرائيل أو وقت فتح بيت المقدس، هذا العلماء ذكروا أنهم من العلم الظني وليس من العلم القطعي. هذا من العلم الظني وليس من العلم القطعي، يعني أنه قد يقع وقد لا يقع، لكنه لا يتعلق به كفر. ما نقول هذا الذي نظر في الأعداد وجمع الأعداد من أول المصحف إلى سورة الإسراء وضرب وكسر وجمع، ما نقول إنه كافر أو إنه منجم أو إنه كاهن أو أنه لا، هذا لا علاقة له إلا بحالة واحدة، إذا اعتقد أن هذه الأعداد لا علاقة بالنجوم أو علاقة بالجن، فهنا والعياذ بالله يكفر، يكون مرتدا. أما إذا قال هذه الأعداد هي لها نظام معين ولها طريقة معينة ولها معادلات، وأنا أجمعها من الفاتحة إلى سورة الإسراء مثلا، وهناك طرق العلماء أخبروا بها وكذا، ولا أعتقد أن لها علاقة بالنجوم، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لكنه اشتغل بشيء لا ينفعه، هذا اشتغل بشيء لا ينفعه، هذا العلم لا ينفعه. ما يسمى الآن بالإعجاز العددي، يا معاشر الأحبة، الإعجاز العددي هذا لا ينفع وليس فيه نفع، مثل بعض الآن بعض المشايخ هداهم الله يخرجون على القنوات أو على مواقع التواصل أو يقولون نحن نحسب ونحن نطرح ونحن نقسم وسيحدث كذا ويحدث كذا، كله عن طريق الأرقام، ولا يدعون الغيب، لكن يقول هذه اجتهاد من عندنا، قد يصيب وقد لا يصيب. هؤلاء لا يكفرون، لكنهم اشتغلوا بعلم لا ينفع. طيب اقرأ يا أخ علي باب ما جاء في النشرة. السلام عليكم، أحسن الله أخ علي إليكم. معنا؟ نعم شيخ، نعم تفضل ارفع صوتك. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، هنا يا معاشر الأحبة، الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد بابا عن النشرة، وهي فك السحر بالسحر. ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة، مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة، تلاحظون أنه بارك الله فيكم تكلم في الأبواب السابقة بعد أن انتهى من باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، عقد بعض الأبواب المتعلقة بالسحر وبعض أنواع السحر وبعض الكهانة وبعض العرافة وبعض الأمور التي يدعي فيها كثير من الناس الغيب. وهنا ذكر بابا يتصل بما سبق، وهي ما يتعلق بالنشرة، وهي فك السحر بالسحر أو حل السحر عن المسحور بسحر مثله. هذا معنى النشرة، يعني إنسان أصيب بالسحر، نسأل الله العافية، إنسان أصيب بالسحر، سحره ساحر وأرادوا أن يخلصوا هذا المريض من السحر، فاستعانوا بساحر. هذا نسأل الله العافية هو ما يسمى بالنشرة، ما يسمى بالنشرة. كيف تحدث النشرة هذه؟ يأتي هذا الساحر ويستعين بالشيطان أو بالجن ويحل هذا السحر بعمل جديد. لاحظوا، يحل هذا السحر بعمل جديد، يعني الشيطان سحره في المرة الأولى والشيطان حل عنه السحر بعمل جديد، وهذا لا يكون إلا بتقديم قربان للساحر أو للشيطان، نسأل الله. هذا في الغالب، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولهذا بعض الناس نسأل الله العافية يفعلون هذا إذا أرادوا أن يساوموا شخصا على مبلغ من المال، يعني يسحرونه ثم يأتون إلى وليه ويقولون لنا ادفع لنا 100,000 أو 50,000 أو ادفع لنا مليونا ونحن نخلص ابنك أو قريبك من هذا السحر، يعني يجعلون هذا تجارة يساومون من أجلها. ولهذا ذكر هنا الشيخ حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هي سئل عن النشر فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. يعني ما معنى من عمل الشيطان؟ يعني أنها مما يوحيه الشيطان إلى أوليائه، كما تقدم قبل قليل قلنا أن الشياطين يقولون للسحرة افعلوا هذا الفعل لتحصلوا على المال، لتحصلوا على المال. وهذا مما يوحيه الشياطين لأتباعهم السحرة، وهم الضلال العظيم والضلال البعيد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عنها فقال إن ابن مسعود يكره هذا كله، يعني الكراهة عند العلماء تفيد التحريم، تفيد التحريم. غالبا العلماء قديما يقولون نكره هذا، نكره للمسلم أن يفعل، يعني أن هذا محرم، ما يقولون محرم، يقولون نكره. يعني لماذا؟ لأن من باب الورع لا يقولون هذا اللفظ، لكن عرف عنهم إذا قالوا نكرة، يعني أن هذا الأمر محرم، فحل السحر بالسحر محرم. طبعا بعض العلماء يجيزون حل السحر بالسحر عند الحالات الصعبة، لكن هذا القول فيه ضعف، يعني هذا قاله بعض المعاصرين. بعض العلماء المعاصرين قالوا إذا طال هذا السحر إنه يجوز حله بسحر مثله، لكن هذا القول ضعيف، وإن كان قال به بعض العلماء. وحديث قتادة، قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤذى عن امرأته، أو يحل عنه أو ينشر، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينه عنه. يعني قصدوا إذا كان هذا السحر يؤدي إلى مصلحة، يؤدي إلى علاج، فإنه يتسامح به، كما قلت أنا لكم قبل قليل أن من العلماء من أجازه، لكنه يبقى في نفس الشيء، يعني يبقى هذا الإنسان الذي أجازه، أو هذا الذي رأى يعني الرخصة به، يبقى عليه إثم. ولهذا العلماء يقولون هو عند الضرورة القصوى، لكنه في الغالب ممنوع. وهنا تلاحظون أن هذا التابعي، وهو سعيد المسيب رحمة الله، رضي الله عنه ورحمة الله عليه، أنه قال يجوز للإصلاح وللعلاج. وثم ذكر رواية الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. طبعا هذا قول الحسن وقول سعيد بن المسيب، هذا إذا كان قول الصحابي لا يحتج به، ماذا نقول عن قول التابعي؟ وهذا مهم لطالب العلم، خاصة طلبة العلم الذين لا يعرفون الأحكام الأصولية، يأتي مثلا ويقرأ في كتاب التوحيد أن سعيد بن المسيب أو أن الحسن البصري رحمة الله عليهما أجازوا هذا الفعل، هذا إن صح عنهم، إن صح يقولون والله إذن حل السحر بالسحر أو فك السحر بالسحر. نقول: طيب تعال، هذا القول الذي قلته هل هو من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيها؟ سيسكت ولا يجد جوابا، لأنه لو قال من الأدلة المتفق عليها، نقول له: هل هو من الكتاب؟ هل هو من السنة؟ هل هو من الإجماع؟ هل هو من القياس؟ سيقول: لا. طيب تعال للأدلة المختلف فيها، هل هو قول صحابي؟ هل هو استحسان؟ هل هو من المصالح المرسلة؟ هل هو من العرف؟ هل هو من المصالح المرسلة؟ هل هو من شرع من قبلها؟ فيقول: لا. طيب ما هو هذا الدليل؟ سيقول: قول تابعي. نقول له: قول الصحابي لا يستدل به، أين عقلك؟ قول الصحابي إلا إذا وافق، يعني قول الصحابي عند العلماء لا يستدل به، لكن إذا وافق جماعة من الصحابة يستدل به، لكن هذا قول تابعي. نترك قول الصحابي ونمسك بقول التابعي. فيجب أن نتنبه يا معاشر الأحبة، يرد في بعض كتب الأدب أو كتب الوعظ أو كتب القصص أو كتب: قال فلان يعني من التابعين، قال فلان من التابعين، قال فلان من التابعين، ويخرج على هذا القول جواز هذا العمل، يعني مثلا يذكرون عن بعض التابعين أنهم عن بعض التابعين، هذا موجود في كتب الفقه، يعني بعض كتب الفقه، وموجود في كتاب سير أعلام النبلاء، وفي الكتب التي تتكلم عن الخلاف ونحو ذلك، يقولون والله العالم الفلاني التابعي الفلاني أجاز نكاح المتعة، وهذا نعم وقع عند يعني بعض أهل العلم، لكن لا يسلم ولا يؤخذ به، يعني ذكروا عن بعض العلماء من التابعين أنهم أجازوا نكاح المتعة، ما يؤخذ بهذا القول إطلاقا. نكاح المتعة محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يسيرة، قالوا إنها شهر أو أقل من شهر، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرم نكاح المتعة. فما يأتي أحد ويقول إن نكاح المتعة جائز لأن التابعي الفلاني أجازها، نتنبه لهذا. مثل هنا يستدلون بقول الحسن وسعيد بجواز حل السحر بالسحر، لا يؤخذ بقول الصحابي، فقول التابعي أولى لا يؤخذ إلا بشروط قوية جدا. وهنا ذكر قول ابن القيم حل السحر عن المسحور، وهو نوعان، ذكر أنه يكون بالرقية، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين والاغتسال بالستر، هذا هو الذي يبطل السحر بإذن الله تعالى. ثم ذكر والنوع الآخر هو حل السحر بسحر مثله، هذا محرم. القول الراجح أنه محرم يا معاشر الأحبة. ثم هنا اقرأ المسائل يا أخ علي. أخ علي معنا؟ فيه مسائل أحسن الله إليكم. الأولى نعم. النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، تكلمنا عن النشرة، وقلنا وعرفنا صفة النشرة وكيف تكون النشرة، وهنا قال الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الذي يرخص فيه هو الرقية والاغتسال بالستر، وقراءة آية كرسي على المسحور 100 مرة، 1000 مرة، 500 مرة، قراءة المعوذتين، قراءة الفاتحة، الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستعانة به. أما المنهي عنه فهو العودة إلى السحر، هو الطلب أن يحل هذا السحر بسحر جديد. نعم، اقرأ يا أخ علي باب ما جاء في التطير. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، الأعراف، وقوله قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول، ولهما عن أنس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا. نعم، هنا يا معاشر الأحبة، الإمام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد هذا الباب عن التطير، وهو قد تكلم عن هذه المسألة، تكلم عنها، لكن كما ذكرنا في مقدمة كتاب التوحيد في المجلس الأول، في أول الدروس، أن الشيخ رحمة الله عليه له عدة وسائل يستعين بها لترسيخ المعاني، ومنها أن يعقد بابا أو أن يكرر المعاني في عدة أبواب، مثل السحر كرره في أبواب كثيرة، ثم عقد له بابا أو بابين أو ثلاثة، وكذلك التطير ذكره في عدة أبواب، ثم عقد له بابا أو بابين، وهكذا. هذا إضافة إلى ما يذكره في المسائل. هنا قال: باب ما جاء في التطير، يعني التشاؤم بالمسموع أو بالمرئي. يعني عندنا التطير إما أن يكون مسموعا أو مرئيا، يسمع أن هناك حرائق في القرية الفلانية، فيأتيه من الشؤم التطير، أو أنه يمر على طريق فيرى في هذا الطريق غرابا، أو يرى أعزكم الله كلبا أو حمارا فيتشاءم ويتطير. وهذا التطير والتشاؤم، ما علة النهي عنه؟ علة النهي أنه يقدح في التوكل، أنه يقدح في التوكل، وبعض العلماء قال يخل بالتوحيد، نسأل الله العافية. يعني الإمام ابن عبد الوهاب لما عقد هذا الباب يقول: إذا أردت أن تحافظ على كمال توحيدك وعلى كمال إيمانك فإياك والاشتغال بالتنجيم، إياك والاشتغال بالكهانة، إياك والاشتغال بالعرافة، إياك باشتغال بأبجد هوز حطي كلمة سعفص هذه الأعداد والأرقام الفلكية، وكذلك لا تتشائم بالغراب أو بالذئب أو بالبهائم المستقبحة، أن هذا يخل في توحيدك وفي إيمانك. الله سبحانه وتعالى قال: فاعبده، ما قال اعبده فقط، قال اعبده وتوكل عليه. لاحظوا، اعبده وتوكل عليه، يعني فوض أمورك كلها لله الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ثم هنا ذكر قال استدل بالآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله. هذه نزلت في قوم موسى عندما تشاءموا، وذكر الله عنهم هذه الحادثة وقصها علينا في سورة الأعراف: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فعقب الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن هذا الأمر الذي تشاءم منه هذا من الأمور المقدرة والمكتوبة والتي لا علاقة لها بهذا العمل القلبي. كل شيء بأمر الله وإرادة الله وتقدير الله. يعني إذا جاءهم القحط والجد قالوا هذا من موسى وأصحاب موسى، وإذا جاءهم الرخاء قالوا هذا من الله تعالى، هذا من التشاؤم. يعني كانوا يتطيرون بموسى ومعهم. فلا علاقة لموسى بهذه الأمور التي تحدث من حبس السماء للماء والقحط والجد، لا علاقة لموسى عليه السلام بها، لأن كل الأمور مقدرة ومكتوبة. قالوا طائركم معكم. نعم، هذه في قصة أصحاب القرية الذين أرسلوا للدعوة إلى والتبليغ. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: فلما رأوا هؤلاء الذين يدعون إلى التوحيد وإلى الإيمان قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا منكم و لا نرى في وجوهكم الخير. وأبطل الله هذا الأمر الذي ظنوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا عدوى ولا خير. يعني أن هذه الأمور لا تحدث بنفسها، لا تحدث بنفسها، لا عدوى ولا طيرة. لا يجوز لأحد أن يظن أن هذا المرض ينتقل من المريض إلى الصحيح بنفسه، إنما هذا بتقدير الله تعالى. يعني لا يتشاءم، ليس ما لا يأخذ الأسباب، لا يتشاءم. إذا رأى مزكوما أو رأى من عنده برص أو رأى من عنده آهة معينة، رأى أعمى أو رأى شخصا مريضا، فلا يتطير ويتشاءم. نعم يأخذ بالأسباب التي تجلب التي تمنع المرض، لكنه لا يتشاءم ولا يتطير ويقول إن هذا وجه نحس، هذا وجه نحس، أو هذا الإنسان الذي رأيناه اليوم سيسبب لنا كذا وكذا. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، أن هذا من التشاؤم، أسند النفع والضر لغير الله تعالى. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، قال لا عدوى ولا طيرة، يعني لا يعدي أحد إلا بأمر الله، ولا طيرة يعني لا تشاؤم إلا بتقدير الله تعالى، أما أنها بنفسها بذاتها تجلب القبح أو الشر، لا هذا لا يجوز، ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفار، يعني الماء وهي البوم، هذه كانوا إذا قتل القتيل الهامة، هذه طائر يشبه البومة، بعض العلماء يقول هي البومة أو طائر يشبه البومة، يعني أن الإنسان إذا قتل إن هذه العظام، عظام المقتول، تكون هامة أو تكون بومة، يعني من باب التشاؤم، وتصرخ هذه البومة، تصرخ خذوا بثأري، خذوا بثأري، خذوا بثأري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا هامة، يعني أن هذا المقتول عظامه لا تكون هامة ولا صفرا، يعني شهر صفر، بعض الناس لا يتزوجون في شهر صفر، لماذا؟ يعني أنه شهر شؤم، ومن تزوج في هذا الشهر فإنه لا يفلح، لا يفلح. وهذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية. والحمد لله أنا تزوجت في شهر صفر قبل 30 عاما، والحمد لله رب العالمين، لم نرى إلا الخير والسعادة. الذي يقول إن من تزوج في شهر صفر أنه يحدث له كذا وكذا وكذا، هذا كله من تلبيس إبليس. ثم قال ولا نوع، يعني أنهم يعتقدون في النجوم أو في الأنواع أن هذا النجم يسبب السعادة، وهذا النجم إذا خرج يسبب الشقاء، وذاك النجم إذا خرج فإنه يسبب الأمراض والمجاعات والحروب، وهذا تكلم عنه الشيخ في الأبواب السابقة، في داخل الأبواب تكلم عن هذه المسألة، مسألة النجوم، لكنه كما وضحنا أنه يكرر المعاني لترسخ في القلب. ولا غول، الغول هذه شيطانة، أو هذه شيطانة، يعني إذا خرج الناس في السفر تخرج لهم امرأة على شكل تخرج لهم شيطان على شكل امرأة، وهي ما يسمى بالغولة أو الغول، وتوسوس لهم أن هذا الأمر فيه خير وهذا الأمر فيه شر، أو أن الطريق من هنا أو من هناك، وهذا كله من تلبيس إبليس. يعني لا يوجد غول، لا يوجد غول تمنعكم من السفر أو من إكمال الطريق. ولهذا بعض الناس يسافر ثم يعود، لماذا؟ يتشائم، يتشائم. ثم ذكر حديث أنس لا عدوى ولا طيرة، هذا تكلمنا عنه، ويعجبني الفعل وهو الكلمة الطيبة، الفعل الكلمة الطيبة. نعم، قال يعجبني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجبني، يعجبني، هذا يسميها العلماء السنة التقريرية، يسميها العلماء السنة التقريرية. ما معنى السنة التقريرية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقر على من تفاءل بأمر من الأمور فإن هذا يكون من الأمور التي تجلب السعادة، وهذا علاج للطيرة. يعني أنت دخلت السوق وأنت عندك نية بعد دخول السوق أن تسافر، أو أنك تفعل عملا معينا أو مشروعا معينا، وسمعت أحد الناس في داخل السوق يقول يا سالم يا فايز يا صالح يا سعيد يا أحمد، هذه كلها أسماء تجلب السعادة، يا صابر يا فالح يا محمود، هذه كلها أسماء تجلب الخير إلى النفس. إذا سمعتها فإنك تستبشر، هذا إذا كان عندك مشروع أو عمل يدور في رأسك، إذا عندك مشروع وأنت يعني متردد ودخلت مثلا سوق أو دخلت في مطعم أو دخلت في محل، وإذا العامل ينادي زميله أو صديقه أو يقول يا سالم يا فايز ونحو ذلك من الأسماء الطيبة التي تبعث على السرور وعلى الانشراح، فهذا يدخل في حديث أنس يا رسول الله وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة هي التي تبعث على فعل الخير. ثم قال حديث عقبة ذكرت طيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل، أحسنها الفعل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره إلى آخر الحديث. هنا كرر المعنى السابق، كرر المعنى السابق الذي شرحناه وهو الكلمة الطيبة، يعني أن قصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسوسك الشيطان بالتشاؤم فأنت اعكس هذه النية، اعكس هذا الوسواس، اعكسه بالمعنى المحمود. ولهذا قال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. يعني يجب على المسلم إذا وقع عليه التشاؤم أو شعر بالتشاؤم فإنه يجب عليه أن يأتي، يندب له، يندب أن يقول هذا الدعاء، ويجب عليه أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله وليس عن طريق هذه الأوهام والوساوس السيئة. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. الحسنات ما هي؟ الحسنات كل أمر حسن، كل أمر محمود، كل أمر يؤدي إلى النجاح والفلاح والفوز والنجاة، هذه الحسنات. يعني أنت يا الله تأتي بالخير وبالفوز وبالنصر وبالتمكين وباليسر والانشراح، ولا يدفع السيئات إلا أنت. عكسها، عكس الخير والشر والنصر والتمكين، لا يدفعها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ختم هنا الحديث ب ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الذكر يا معاشر الأحبة، والله ثم والله ثم والله، أن من حافظ على هذا الذكر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، يحافظ عليه ولا يفعله تجربة، يحافظ عليه لا يفعله تجربة، أرجو أن لا يفهم الكلام خطأ، يحافظ على هذا الذكر ولا يقطعه ولا يفعله تجربة، يقول إنني سأجرب، إن الله يفضح المجربين، افعله بيقين، افعله بصدق، افعله بقبول، افعله بتسليم وانقياد، فإن الله يحول حالك من حال إلى حال. والله العظيم من واظب عليه سيرى من الأمور العجيبة التي لا تخطر له على بال. وأنا أعرف كثيرا من القصص ومن الأخبار لأهل الهموم وأهل الأحزان وأهل من أصابهم الكرب وأصابهم الضنك وبعض أصابه الخوف والضيق، وقلت لهم أنا ليس بيدي شيء، لكن أنا سأعطيك المفتاح وأنت استعمل هذا المفتاح. فقال لي وما هو المفتاح؟ فقلت له أريد فقط بيقين وصدق أن تلزم هذا الذكر، أن تلزم لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تتوقف عنها، ولا تقول إنني سأفعلها تجربة، قلها بصدق. والله العظيم أن أمورهم تغيرت بشكل لا يعلمه إلا الله، ومن رآهم لا يصدق أنهم كانوا على هيئة وعلى حال ليس بهذا، بهذا الحال الجديد. هذا دليل على أن هذا صدق وأن هذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرشدنا إلا ما فيه الخير لنا. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال هي كنز من كنوز الجنة. نحن نمر على هذا الحديث أو على هذا الذكر ولا نفهمه. ما معنى كنز؟ كنز لما تكون أنت ضاقت بك الأرض وفجأة تجد شيئا ثمينا، كيف سيكون حالك؟ أنت ضاقت بك الأرض وفجأة وجدت شيئا ثمينا. إذا وجدت شيئا ثمينا وأنت كنت في كرب وفي ضيق وفي أو كنت مريضا أو، فإن هذا فعلا سيكون لك فتحا ونصرا. ثم ذكر حديث ابن مسعود الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوقع. الطيرة شرك، الطيرة هنا شرك، قصد أنها تسبب الشرك وتوقع فيه، أنها تسبب الشرك، يعني الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. الطيرة شرك، يعني أنها سبب من أسباب الوقوع في الشرك الأصغر، وهو التوكل والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. يعني اعتمد على سبب من الأسباب الغير مشروعة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، اعتمد على سبب غير مشروع. يعني أن هذا الأمر الذي صرفه عن السفر، عن طلب العلم أو عن الزواج أو عن هذا الأمر، تشاءم بسببه فترك العلم وترك الزواج وترك هذا، اعتمد على سبب وسبب له شركا في قلبه وهو لا يعلم. وما معنى وما منا؟ يعني ما منا هنا حذف الجملة، يعني ما منا أحد إلا وقد تطير، يعني الطبيعة هكذا طبيعة الإنسان. ما منا أحد إلا وقد تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا قلنا قبل قليل، أنك تعتمد على الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وتملأ قلبك بهذا التوحيد وهذا اليقين وهذه الثقة، وستجد من الفتح والنصر ما لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة على حاجته فقد أشرك. وكفارة ذلك أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. هذا تكلمنا عنه قبل في أول المجلس، عندما قلنا الإنسان في السفر أو عند الذهاب إلى مكان يتشائم بالبومة أو بسيارة الإسعاف باللون الأحمر، أو يتشاهم أعزكم الله بالكلب أو بالحمار أو بالحريق أو بالنار أو، فإذا ردته هذه عن حاجته فقد أشرك. إذا ردته عن حاجته فقد أشرك، يعني أنها سببت له قدحا في توحيده. ولا نقول كما يقول بعض الناس إنه أشرك شركا أكبر. ما يجوز أن نخرج الناس من الدين، ولا يجوز أن نكفر الناس بالأقوال أو الأفعال، لأن بعضهم يتأولون وبعضهم جهلة وبعضهم لا يعلمون هذه القوادح التي تقدح. ولكن نقول إنهم على خطر في إيمانهم وفي إسلامهم. أما إذا علموا قبح هذه الأمور وأصروا عليها واستحلوها، فإن هذا والعياذ بالله يكون سببا إلى الخروج من الإيمان. أما إذا لم يعتقدوا لكنهم فرطوا، فإن هذا يكون شركا أصغر. والكفارة لهذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. يعني أن هذه الأمور، أن هذه الأشياء مسخرة ومقدرة، سواء الطيور أو غير الطيور، هذا كله بتقدير الله، هذا كله بتقدير الله تعالى. فلا يجعل الإنسان يعلق عليها النجاح أو الفوز أو الخسارة أو غير هذه الأشياء، إنما يعلمه بالله ويملأ قلبه توحيدا وإيمانا وثقة. ولهذا قال: ولا إله غيرك، يعني لا يتدخل أحد في القدر ويسبب لنا عدم السفر أو عدم الزواج أو عدم الطلب أو عدم فعل الأمور، لا، كله بأمر الله. الله النافع الضار. اعتقد هذا بقلبك فبهذا تكون قد فوضت أمرك لله. ثم ذكر حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني أن التشاؤم الذي يكون سببا في الخسارة هو ما يجعلك تترك العمل الذي عزمت ونويت القيام به. هذه إما أن تدفعك لإصلاح نفسك وأن تتوكل على الله، أو أن تكون سببا في وصول الشرك الأصغر إلى قلبك. الطيرة إما أن تقدح في توحيدك أو أن تكون سببا في تقوية إيمانك، هذا المعنى. ثم قال فيه مسائل، اقرأ يا علي، فيه مسائل. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفاد. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المدمومة. نعم، هنا يا معاشر الأحبة تكلم عن المسائل المتعلقة بالباب، وقرر المعاني والقواعد المتعلقة في النصوص السابقة التي شرحناها وتكلمنا عنها. فهنا هو يربط الطالب بالمعاني التي وردت في الباب. ذكر المعاني التي وردت في الباب من باب التأكيد والتأسيس، يعني يؤسس هذا في القلب. ذكر معنى ألا إنما طائرهم وهذه شرحناها، وذكر نفي العدوى وتكلمنا عنها، وذكر نفي الطيرة وتكلمنا عنها، وذكر نفي الهامة وتكلمنا عنها، وذكر نفي الصفر وتكلمنا عنه، وتكلم عن حكم الفأل، وأيضا أشرنا إليه، وأيضا تكلم عن تفسير الفأل وقد وضحناه. ثم ذكر مسألة ما يقع في القلب من الكراهة، يعني مما لا يخلو منه قلب أحد، وهو الميل إلى الشيء الفلاني أو الفلاني، هذا لا يسلم منه أحد. ثم ذكر الكفارة، كفارة من يقع له ذلك وقد تكلمنا عنه. ثم ذكر مسألة التصريح بالطيرة، أن الطيرة شرك، وقلنا متى تكون شركا ومتى لا تكون شركا. ثم أشار إلى تفسير الطيرة المذمومة، وهذا أيضا تكلمنا عنه ووضحناه. نعم، اقرأ باب ما جاء في التنجيم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، هنا ذكر بابا مستقلا عن التنجيم، وإن كان قد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد تكلم عن مسائله في الأبواب السابقة، لكن هو يعيد من باب تأسيس المعاني وتوكيدها، وهذا كنا قد تكلمنا عنه في الأبواب السابقة عندما أشار إليه، تكلم عن التنجيم. وهذا التنجيم أو علم النجوم هو ينقسم إلى قسمين، العلماء يقولون ينقسم إلى قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. التسيير والتأثير، التسيير يعني يستدل بالنجوم على المصالح الدينية، يستدل بالنجوم لمعرفة القبلة أو معرفة الرياح ستأتي من هنا أو من هنا، أو أن الليل طويل أو الليل قصير، النهار طويل. هذا إذا اعتقد أن هذا من الله فلا حرج في ذلك. والنوع الأول علم التأثير، علم التأثير يعني أنها تؤثر بنفسها وأنها تنفع وتضر، وهذا من ادعاء علم الغيب، وهذا هو الذي يكون شركا. فالنوع الأول يجوز الاستعانة بالنجوم لمعرفة اتجاه الرياح أو اتجاه البحر، اتجاه الأمواج كما يفعل أهل السفن. الأمواج ستكون في الناحية الفلانية أو الناحية الفلانية، أو أن الرياح في الناحية الفلانية أو الفلانية، أو أن القبلة هنا. هذا تسيير لا حرج فيه، أو أن الليل سيكون طويلا في الشهر الفلاني أو قصيرا، لا حرج في ذلك. أما النوع الثاني وهو التأثير، أنها تؤثر، هذا من الشرك والعياذ بالله. ثم ذكر قول البخاري أن خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا قول قتادة رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، أن هذه النجوم الله سبحانه وتعالى سخرها لعدة أمور، منها أن تكون زينة وأن تكون رجوما للشياطين وتكون علامات يهتدى بها. وهذا معناه أن هذه الأمور، أن هذه الأعمال حصرت في هذه الأشياء، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاء نصيبه. وتكلف ما علم له به، كما قال قتادة. يعني من استعمل النجوم لمعرفة الحوادث الأرضية، أو أن الملك سيموت، أو أن الوزير سيموت، أو أن العالم أو المفتي سيموت، أو أن المرض الفلاني سيقع في الأرض، أو أن المونديال أو كأس العالم لن يقام، أو أن زوال إسرائيل سيكون في هذا التوقيت، وهذا استعانة بالنجوم. من زعم ذلك فقد وقع في الشرك. أما إذا اعتقد أنها زينة للسماء، أن الله خلقها زينة للسماء وعلامة من علامات معرفة القبلة، ومعرفة اتجاه الرياح، ومعرفة الحر والبرد، ومعرفة حركة البحر في هذا الشهر، أو حركة الرياح في هذا المكان، أو هذه البلدة، أو هذه الدولة، هذا لا حرج فيه. قلنا في أول الكلام أنها على نوعين، إما أن تكون تسيير، وإما أن تكون تأثير. وكره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر يعني أنه يكون في هذا الشهر 4 نجوم، في الشهر الثاني 5 نجوم، في الشهر الثالث 10 نجوم، في اليوم الأول 4 نجوم، في اليوم الثاني 5 نجوم، في اليوم الثالث، وهكذا يرتبون لها عددا من النجوم. ويقولون إذا ظهرت النجوم الفلانية في اليوم الأول من الشهر فإن سيقع كذا، وإذا ظهرت 5 نجوم سيحدث كذا، أو الآن ما يسمى الآن بخروج نجم سهيل. يقول إذا ظهر سهيل انتهى وقت الصيف، أو ما يسمى بالقيظ، يعني الحر الشديد. إذا اعتقد أن سهيل هذا مسير بأمر الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر، وأن هذه النجوم لا تنفع ولا تضر إلا بتقدير الله، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما إذا زعم أن هذه النجوم تسبب البرد، أو تسبب الحر، أو تسبب الحوادث والأمراض بنفسها، هذا يكون شركا والعياذ بالله. وقال هنا، عفوا شيخا، هل الكراهة هنا كراهة تنزيه أو تحريم؟ وكره قتادة تعلم منازل القمر. كراهة هنا الذي قصدها، نعم قصد كراهة التحريم إذا اعتقد أن هذه النجوم تسير بنفسها وبإرادتها و بمشيئتها، هذا محرم، هذا كما فصلنا في أول المجلس. أما إذا قال لي مأمورة ومسيرة، والله وضع لها هذه الخواص، ولا علاقة لها لا بحر ولا برد، ولا إنما المسبب هو الله، فلا حرج في ذلك. وقال ولا رخص ابن فيه. يعني العلماء كانوا يتشددون، لأن هناك في الجاهلية كانوا يشتغلون بالتنجيم و باعتقاد الكواكب، ولهذا هم ذكروا أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون في الشهر الفلاني في السنة الفلانية. هذا وقع من أهل الجاهلية، أنهم قالوا إن نبيا سيبعث إذا رأينا النجم الفلاني أو رأينا الكوكب الفلاني أو منازل القمر الفلانية، إنه سيبعث نبي. وهذا تكلمنا عنه في أول المجلس، قلنا أنه يحدث صحة هذا موافقة لتقدير الله، وقد لا يحدث لأن الله لم يرد هذا. فإذا حدث هذا فهذا قد يكون فقط القدر، لكنه لا يحدث دائما. فهم لما كرهوا تعلم هذه المنازل، يعني لأن من الناس من يستعين بها في معرفة الحوادث الأرضية، أو يعرف متى سيموت الملك أو الوزير أو الأمير، أو متى سيتحرر بيت المقدس، أو متى سيزول هذا الوباء من الأرض. هذا قلنا أنه لا يجوز اعتقاده، لأنك هنا أشركت مع الله في خلقه. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. نعم، إذا تعلمها لمعرفة السنين والحساب كما ذكر القرآن، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، لا حرج في ذلك. ولهذا قلنا قبل قليل، إذا قال إذا رأى نجم سهيل خرج، أن هذا علامة على انحسار القيظ والصيف، فلا حرج في ذلك، أنه يعلم أن البرد والحر بتقدير الله وبإرادة الله، وأن الله الذي أظهر هذا الكوكب في هذا الوقت، لا حرج في ذلك. مثل استعانة أهل السفن على أن اليوم ستكون الرياح شمالية وغدا ستكون جنوبية وهكذا، هذا لا حرج فيه. هذا يكون عن طريق معرفة منازل القمر. قال وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة، 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. نعم، مدمن الخمر هذا الذي يشرب دائما الخمر ويستحلها، يشربها ويستحلها، وقاطع الرحم، قاطع الرحم يعني لا يصدق أقاربه. يعني لا يسأل عن المرضى ولا يعطف على الصغير ولا يتصدق على ضعيفهم. أما إذا كانت القطيعة لسبب، لمرضه أو بسبب بعده أو لسوء أخلاقهم أو لسوء معاملتهم وتركهم لله سبحانه وتعالى ودعا لهم وتصدق عنهم، فإنه لا يكون قاطعا، أما إذا كان مستطيعا وكان صحيحا ويعاملونه بالخير وهو يقطعهم، فهذا هو الذي ورد فيه النهي، ورد فيه النهي، ومصدق بالسحر، مصدق بالسحر. ما معنى مصدق بالسحر؟ يعني أن هذا النجم يكون سبب في حدوث الأمر الفلاني أو الواقعة الفلانية، أو أن المصيبة الفلانية حدثت بسبب النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني. ومن العلماء من يقول إن هذا الحديث هو على سبيل الوعيد، يعني مدمن الخمر هذا لو مات أو قاطع الرحم أو مصدق السحر، إذا ماتوا فإنهم تحت المشيئة، قد يغفر الله لهم وقد لا يغفر لهم. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. عفوا شيخنا، أحسن الله إليكم، هل قطيعة يرجع فيها إلى العرف؟ عفوا، لا، هل القطيعة شيخنا يرجع فيها إلى العرف؟ قطيعة الرحم شيخنا يرجع فيها إلى العرف؟ هذه القطيعة أنا ذكرت الضابط قبل قليل، أنه إذا كان صحا وليس عنده ما يعوقه عن صلة الرحم، وكان أقاربهم على قدر من الدين وعلى الأخلاق وقطعهم، فإنه يأثم ويستحق الوعيد. أما إذا كان مريضا أو أن أقاربه على قدر من السوء ومن قلة الدين، أو أنهم لا يعاملونه بالحسنى ونحوها من الموانع، وتركهم لله ودعا لهم وتصدق عنهم، فإن الله يعفو عنه، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أراد أن ينجو يا معاشر الأحبة من تبعة هذه الأمور، فإنه يضمر في نفسه حب الخير، ويضمر في نفسه حب العمل الصالح للقريب والبعيد، للصغير والكبير، وألا يؤذي أحدا من أقاربه، الأقارب من الدرجة الأولى، يعني أمه وأبوه وإخوانه وأخواته وعماته وخالاته وأجداده، ثم من بعدهم من الأقارب. فإذا أضمر هذا في نفسه، أضمر فعل الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويسامحه. إذن هذا الأمر يتوقف على الموانع والمعوقات التي تسبب هذه القطيع، أو أنها لا تسببها. وأنا قلت لكم قبل قليل إن بعض العلماء من قال إن هذا الحديث على الوعيد التي تحمل على ظاهرها. ثم ذكر هنا المسائل، وهي نفس المعاني التي قررناها: الحكمة من خلق النجوم وتكلمنا عنها، والرد على من زعم أنها تكون لفائدة أو فوائد غير هذا، وحكم تعلم المنازل والوريد في من صدق شيء من السحر، كل هذا تكلمنا عنه. نعم، اقرأ يا أخ منذر باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: ولا تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأنساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أعد يا أخ منذر، النائحة. قال رحمه الله: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من سربال قطران. بالكسر، عندنا سربال، أحسن لا الله إليكم، بالكسر. وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وله من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. فيه مسائل. نعم، هنا يا معاشر الأحبة عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا جديدا في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء يعني طلب إنزال المطر أو طلب السقيا، وعقد هذا الباب لأنه تعرض لمسألة النجوم، وهذا من فقه الشيخ رحمة الله عليه، أنه ذكر بعض المعاني في الأبواب السابقة ثم أكملها في باب جديد، لأنه لم يتكلم عن هذا من قبل. وطلب المطر أو الاستسقاء بالنجوم هذا ينقسم يا معاشر الأحبة إلى، ينقسم إلى شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأصغر كما تقدم في المجالس الماضية وهذا الدرس أيضا، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأن هذه النجوم تسير بأمره ومشيئته وقدرته، لكنها سبب من الأسباب. هذا خطأ، هذا خطأ، أن الأسباب من الله والخلق من الله. والثاني أن تكون هذه النجوم، أن هذا الاستسقاء يكون شركا أكبر، أن يكون هذا الاستسقاء شركا أكبر، نسأل الله العافية. ويكون الاستسقاء هنا شرك أكبر، يقول إن هذه الأمطار بفعل النجوم، إن هذه الأمطار التي نزلت علينا الليلة أو نزلت علينا البارحة هي بفعل النجوم، يعني بقوتها وبسبب إرادتها، هذا أشرك بالله شركا أكبر، ارتد عن الدين. أو أنه يدعوها يقول يا سهيل أنزل علينا المطر، يا نجمة الثريا أنزل علينا المطر، يا أيها المشتري يا عطارد أنزل علينا المطر. هذا أشرك بالله شركا أكبر، نسأل الله العافية. أشرك شركا أكبر بهذا الفعل، وهذا للأسف موجود عند بعض الناس، يظنون أن هذه الأمطار هي بسبب الكواكب. لماذا؟ لقلة تعلم الدين ولقلة عنايتهم بالتوحيد. ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وذكر أيضا الحديث المتعلق بالنياحة: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قصد هنا من إيراد هذا الحديث، قصد أن هناك بعض الخصال في هذه الأمة وهي مأخوذة من أمور الجاهلية، مأخوذة من أمور الجاهلية، وهي أن نفخر بأنبنا وأن نفخر بأحسابنا ونطعن في أنسابنا ونستسقي بالنجوم والنياحة. وهذه موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وموجودة في الأمم السابقة. وقال لا يتركونهن، يعني أنها ملازمة للطبع الذي لم تجاهد بنور الوحي. هذا الطبع الذي لا يجاهد بنور الوحي فإنه يبقى على هذا الميل إلى هذه الخصال. وقال لا يتركونهن إلا من جاهد نفسه بنور الوحي. فخر بالأحساب، نحن من القبيلة الفلانية والعشيرة الفلانية، ونحن من الجد الفلاني، ونحن من كذا. والطعن في الأنساب، القبيلة الفلانية هذه قبيلة ساقطة وقبيلة دنيئة وقبيلة عرف عنها شرب الخمر وعرف عنها السرقة وعرف، والاستسقاء بالنجوم تكلمنا عن هذا كثيرا، والنياحة، النياحة يقصد بالنياحة رفع الصوت بالبكاء. و قد تكون المرأة يا ويلي يا سواد ليلي يا هلكتي يا ضياع أولادي يا ضياع مستقبلي، هذا معنى النياحة. أو تعدد محاسن، المحاسن المتعلقة ب يعني أثناء النياحة. وفي حديث مسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. هذه النائحة التي تصيح وحزناه و يا فقري يا ضياع أولادي يا ضياع مستقبلي يا سواد ليلي يا كذا، وترفع صوتها بالبكاء. وتفعل هذا دائما، يعني ليس مرة ومرتين، دائما تستحل هذا الفعل، فيكون جزاؤها أنها تلبس سربالا من قطران ودرعا من جرب، يعني تلبس به القطران، وهو ما يسمى بالمادة الحارقة هذه، وكذلك بالنحاس التي، وقال ودرع من جرب، نسأل الله العافية. الجرب هذا ذهاب الجلد بسبب تمزق البشرة بسبب الحبوب وبسبب هذا الذي يكون سببا في ذهاب صحة الإنسان. هذا عقابا لها. هذه أيضا من حديث الوعيد، مثل الحديث السابق حديث شرب الخمر، وهذا أيضا حديث الوعيد، نحملها على ظاهرها، وهي إن شاء الله تاب هي تحت المشيئة، إن شاء تاب وإن شاء عذب من يقوم بها، لأن الله في موضوع آخر قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. واحد يموت مشرك هذا ما يتوب الله عليه، واحد يموت يسجد لصنم هذا الله لا يتوب عليه، واحد يموت وهو يطوف حول القبور هذا لا يتوب الله عليه إذا مات على هذا الفعل. لكن مات وهو قاطع رحم، مات وهو يشرب الخمر، مات وماتت وهي نائحة، هذا يقول أحاديث الوعيد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يعني ليست مثل الذنوب، مثل ذنب الشرك، نسأل الله العافية. لعل الإخوة هنا عرفوا الفرق بين أحاديث الوعيد وبين أحاديث الشرك، هذه مسألة مهمة يخلط فيها بعض الناس، يقول هذا زنا خلاص هذا خالد في النار، هذا شرب الخمر خالد في النار، هذا فعل كذا. لا، هذه نعم من الكبائر لكنه ما يخلد في النار، هذا تحت الوعيد، لكن عليه التوبة. نحن ما نقول إن اعتمد على رجاء الله وعلى رحمة الله، عليك بالتوبة، عليك بالاستغفار، عليك بالندم، عليك بالندم، عليك بالاستغفار، وأن تجدد إيمانك. لكن لو أنه يعني غفل وسوف ومات على هذا الفعل فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولهما عن زيد بن خالد، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن به، إلى آخر الحديث. نعم، هذا الحديث قرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون هذا الحديث فيه قاعدة أصولية، وهي قاعدة السنة العملية وأيضا السنة القولية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يذكر حكما بالفعل ويذكر حكما بالقول كما سيأتي. هل تدرون، هذا قول الآن، هو يؤسس الآن لحكم تكليفي. أصبح من عبادي مؤمنون به وكافر، يعني ينقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالحكم، وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر به مؤمن بالكواكب. هذا الحديث أولا فيه تقرير توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قرر فيه بعض صفات الله تعالى. مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه من صفات الله، صفة الرحمة. وبعض الناس يقول الرحمة إرادة الرضا، الرحمة إرادة المحبة، الرحمة إرادة العطف. هذا تحريف لصفات الله. أنت الآن حرفت الصفة، أنت لم تثبت صفة الله كما أثبتها السلف. الرحمة صفة من صفات الله الفعلية التي تليق بجلاله، نثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. فلا تقل الرحمة هي صفة، هي إرادة الرضا أو إرادة العطف أو إرادة، لا، هذا تحريف، كما يفعل المعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين يحرفون صفات الله. يجب علينا أن نتعلم يا معاشر الأحبة منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات، وسيأتي باب مستقل كما ذكرت أنا في المجلس الأول أنه سيأتي لهذا باب الصفات، سيأتي لها مجلس مستقل عند الشيخ الكتاب. ولهذا قال مطرنا بفضل الله، هذا إقرار بصفة الله تعالى، فذلك مؤمن ب، ما معنى مؤمن ب؟ يعني موحد بتوحيد العبادة، وليس توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا ينفع هكذا مجرداً. أنا إذا الله موجود لكني لا أسجد لله، الله فوقنا لكني لا أركع له، الله خالقنا لكنني لا أدعو الله، ماذا ينفع هذا؟ لا ينفع شيئا. ومن مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا ولم يأتي بتوحيد العبادة فهو من أهل النار عياذا بالله. لكن لاحظوا هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بي يعني بالله إيمانا عمليا، إيمانا بتوحيد العبادة، أن يسجد لله، يركع لله، يدعو الله، يستغيث الله، يتوسل بالله، ينظر لله، يحب الله، يخاف الله، يخشع لله، ينيب إلى الله. هذا أتى بالتوحيد المطلوب الذي يدخل الجنة، فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. هذا تكلمنا عنه في الليلة، قلنا من نسب إنزال المطر إلى الكوكب أو قال أن هذه النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية أو أن هذه النجوم هي التي تسبب في وفاة الملك أو الأمير أو الوزير، هي التي تخبرنا بوقت زوال إسرائيل أو بوقت فتح بيت المقدس، هذا كله مما يكون سببا في الشرك، سببا في الكفر. لكن الكفر أكبر أو أصغر هذا على التفصيل الذي ذكرناه، إذا اعتقد أنها تفعل هذا بنفسها فهذا والعياذ بالله يكون شركا أكبر. أما إذا قال هي سبب من الأسباب وأن الفاعل هو الله فهذا من الشرك الأصغر، لكنه على خطر عظيم إذا لم يتوب. ثم قال سنتأخر 10 دقائق حتى ننتهي من هذا الباب. قال ولهما من حديث ابن عباس، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخر الآيات. هنا من هذا الأثر الذي نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما، قصد أن هذه مواقع النجوم أو أن هذه الكواكب هذه لا تنفع ولا تضر بنفسها، ومن قال إن هذا النجم قد صدق أو أنه يفعل كذا وكذا في الخلق، فإن هذا يكون قد كذب بصريح القرآن، لأن الله قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم هذه الذي يسيرها هو الله، وليس الجن أو الشياطين أو السحرة. الفاعل هو الله، المؤثر هو الله، المسبب هو الله. أما أن نقول النجم يسقط، يعني أنه يفعل الأفعال بنفسه، فهذا شرك عياذا بالله تعالى. ثم ذكر هنا المسائل، قال تفسير آية الواقعة، وتكلمنا عنها، تكلمنا عن تفسير آية الواقعة وهي مواقع النجوم، وأيضا تكلمنا عنها في أول المجلس عندما ذكرنا منازل القمر، وذكرنا أيضا ما يتعلق ب كيفية أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا كله ما يتعلق بمواقع النجوم. ثم الأربعة التي من أمر الجاهلية أيضا تكلمنا عنها، وذكرنا أنها من الأمور التي وجدت في النفس البشرية، لكن نور الوحي هو الذي يجعلها على خير، وأن الإنسان يستطيع أن يتخلص من وساوس الشيطان التي تجعله ينسب لها أنه يتمسك بالعمل بها، كما يحدث الآن في بعض القبائل أو بعض المجتمعات، يقولون نحن من القبيلة الفلانية فلا نزوج غيرنا، أو أن يحرم على غيرنا أن يتزوج منا. هذا يدخل في هذا الحديث ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. ثم قال ذكر الكفر في بعضها، والكفر هذا ليس كفرا أكبر كما ذكرنا التفصيل، ليس كفرا أكبر، كفرا أصغر. ثم قال من الكفر ما لا يخرج من الملة، هذا الصحيح. نعم، لاحظوا هذه المسألة ترد على من ظلموا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقالوا إنه يكفر. يقول في المسألة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. هذه من الأدلة التي أوردها الشيخ في كتاب التوحيد، وهي التي تنفي عنه أنه يكفر الناس. ثم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. النعمة يعني المطر، النعمة يعني المطر أو الخير أو الزرع الذي تخرجه الأرض. وهذا تكلمنا عن هذا الحديث، وقلنا أنه تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وعلقنا عليه. ثم ذكر المسألة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضوع، وقلنا أن الإنسان قد يخرج والعياذ بالله من التوحيد وهو لا يعلم. يقول الليلة نزل علينا المطر بسبب كوكب عطارد، أو بكوكب المشتري، أو بكوكب سهيل، ويعتقد أن النجوم هي التي تسببت في إنزال المطر. هذا يقع عياذا بالله، هذا يكفر، لأنه نسب هذا الفعل للكوكب ولم ينسبه لله. ولهذا قال التفطن، يعني الإنسان ينتبه لهذا. التفطن للكفر أيضا يدخل في نفس الحديث. ينبغي الإنسان أن يعرف، أن يتفقد توحيده في مثل هذه الأعمال والعبارات. ثم ذكر إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم، هذه من وسائل ترسيخ الفائدة وترسيخ العلم في قلب المتعلم، أن تبدأه بسؤال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهنا أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعني من باب إيقاظ القلب وإيقاظ الذهن للتفطن لهذه المسألة الجديدة، ثم قال وعيد النائحة، قد تكلمنا عنها وقلنا أنها يوضع لها النحاس ويوضع لها المواد الحارة المحرقة، وكذلك ما يذهب بهاء البشرة وجمال البشرة عقابا لها لأنها أصرت على هذا الفعل. نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نشرع في باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وكما قلت لكم البارحة سنختم هذا الكتاب إن شاء الله، سنختم هذا الكتاب بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن ييسر ذلك. إذا كان هناك سؤال قبل أن نختم يا معاشر الأحب، إذا كان هناك سؤال قبل أن نختم. نكتفي بهذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.